احسن الله اليك، ما حكم الحديث مع بنت خالي مع العلم انها كبيره في السن وهي التي قامت بتربيتي منذ صغري وصعب علي ان اقاطعها او تقاطعني لاني اعتبرها مثل امي ابي التوظيف؟ اذا كانت ارضعتك فهي محرم لك، اما اذا لم ترضعك فلا، وقد احسنت اليك بالتربيه فجزاها الله خيرا، وما دام هذا فضلها عليك فلا يجوز لك ان تقاطعها، بل يجب عليك ان تشكر لها صنيعها وتبرها، وبرها والاحسان اليها لا يقتضي منك ان تقع في المحرم كالخلوه بها ونحو ذلك والنظر اليها وهي سافره ونحو ذلك، الا اذا كانت امراه عجوز فاصبحت من القواعد من النساء التي لا يرجون النكاح فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه، وانت حينئذ لك ان تخاطبها ويجوز لك ان تكلمها، لان الرغبه التي تدعو الى الوقوع في المحرم قد زالت، ومع ذلك الاحتشام لها اولى، ويجب عليك انت ايضا ان تبتعد كل البعد عما يوقعك في المحرم. نعم.